إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 17 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. إذن هذا هو الحديث 17 تحت كتاب أو تحت باب الجمعة. وهذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مشروعية الفصل بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، مشروعية الفصل بين صلاة الفرض وصلاة النافلة. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات وليس خاصا بصلاة الجمعة. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هو أبو عبد الله، هذه كنيته، وقيل يكنى بأبي يزيد، فهو أبو عبد الله كما كناه الذهبي في السير. السائب ابن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة الكندي، وهو صحابي صغير، صحابي صغير. يقول رضي الله عنه عن نفسه: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا يفيدنا أنه هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. يقول عنه الذهبي في السير: له نصيب من صحبة ورواية، له نصيب من صحبة ورواية، يعني أنه صحابي وروى يعني أحاديث، لكنه رضي الله عنه وأرضاه من المقلين في الرواية، فلم يروي إلا أحاديث قليلة. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: أسود شعر الرأس من هامته إلى مقدم رأسه، وسائر رأسه أبيض، يعني مؤخره وعارضاه ولحيته بيضاء، لكن مقدم رأسه من هامته إلى نصيته هذا أسود، يعني لم يخلط بشيب. فقال له عطاء مولاه: ما رأيت أعجب شعرا منك، ما رأيت أعجب شعرا منك. فقال عطاء: قال لي: أو تدري مما ذاك يا بني؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب يده على رأسي وقال: بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا، يعني الموضع الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده الشريفة لا يشيب أبدا، هذا مقصوده، وهذا يفيدنا يعني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بركة يده صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا ننبه إلى أن البركة في ذات الشخص هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليه الصلاة والسلام، فالبركة الذاتية هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به كبزاقه وعرقه صلوات ربي وسلامه عليه، فما ورد أنه يتبرك به فهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تبركوا بجسد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء هم أفضل الأمة. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس عندنا يتبرك بفلان لأنه الشيخ فلان، فمثل هذا لا شك أنه مخالف لشرعنا وديننا. فما يلاحظ من تبرك بعض الناس بآثار من يسمون بالشيوخ فهذا مخالف لشرعنا، لأنه لو كان مشروعا لكان فعله بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا أولى. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اقتصروا في ذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع تقادم الزمن لم يبقى من آثاره شيء، لم يبقى من آثاره شيء، يعني لم يبقى شيء من آثاره يمكن أن نتبرك به، لم يبقى من شعره شيء ولا غير ذلك. فلذلك لا يجوز أن يتبرك بشيء يزعم أنه من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو ثبت ذلك لكان جائزا، أما أن يدعى أن هذا من آثاره صلى الله عليه وسلم فإن هذا ماذا بعيد حتى تثبت هاته الدعوة. ولذلك نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا المسلمين أنه لم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أثر عنه من قول أو فعل، إلا ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ففي هذا يتبع عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يحرص المسلم على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصل له البركة بالسير على منهاجه ظاهرا وباطنا. وهذه أعظم بركة يحصلها العبد إن أراد أن يحصل بركة. ولذلك دائما وأبدا نذكر أنفسنا وإخواننا بأن السنة كلها بركة وكلها خير، والبركة التي تحصل لك يا عبد الله في علمك وفي أعمالك وفي جميع شؤونك إنما هي بقدر تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد البركة حقا فليحرص على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فإن يزيد بن السائب رضي الله تعالى عنهما يعني حصلت له البركة في الموضع الذي مسه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يعني كما هو، يعني لم يتغير بشيء، فبقي أسودا، فشاب شعره لكن بقي ذلك الموضع أسودا ببركة يده صلى الله عليه وسلم. والسائب كما قلت يعني ليست له أحاديث كثيرة بل أحاديثه قليلة، وكان رضي الله عنه من عمال عمر، فقد استعمله عمر رضي الله عنه وأرضاه وولاه على سوق المدينة. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 91 للهجرة. يقول رضي الله عنه أن معاوية قال له، والمؤلف هنا اختصر الحديث، المؤلف اختصر الحديث لأن للحديث سبب سياق، لأن لهذا الحديث سبب سياق، وهو أن نافع بن جبير أرسل عمر بن عطاء المكي إلى السائل بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، يعني أن معاوية رضي الله عنه رأى السائل بن يزيد فعل شيئا في الصلاة، فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أنكر عن السائب ذلك الشيء، فنافع بن جبير أراد أن يعرف يعني ما هو الشيء الذي حصل من السائب بن يزيد وأنكره عليه معاوية، أراد أن يتعلم ذلك الشيء، لذلك السائب قال نعم يعني حصل هذا الشيء مني وبينه لي معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخبره أنه صلى مع معاوية رضي الله عنه صلاة الجمعة في المقصورة، والمقصورة كما قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم قال موضع من المسجد تقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية رضي الله عنه لما ضربه الخارجي. وهذا معروف يعني في السيرة وفي التاريخ ما حصل من الخوارج لما خططوا لقتل علي بن أبي طالب وقتل معاوية رضي الله عنه وقتل عمرو بن العاص، يعني اتفقوا أن يقتلوهم في وقت واحد، التقوا مع بعضهم هؤلاء الخوارج في مكة، ثم حدث بعضهم بعضا وقالوا نحن اشترينا أنفسنا من الله، لابد أن نقتل هؤلاء الطغاة، ومن هؤلاء الطغاة هم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاه. وانظر كيف يسول ويزين الشيطان للإنسان سوء عمله، وهذا يحصل من كثير من الناس، يعني يحسن دائما الظن بنفسه وأنه مخلص لله وأنه يخدم دين الله وأنه يتقرب بفعله إلى الله، فتجد بعض الناس يفسد ما يفسد في هذه الأمة بدعوى أنه ماذا يخدم دين الله عز وجل. ولذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن يعرف كل واحد منا قدره، نعم أن تعرف قدرك يا عبد الله، وأن تحرص على إصلاح نفسك قبل أن تصلح غيرك. فقلت هؤلاء الخوارج اتفقوا على قتل هؤلاء الثلاث، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وأما عمرو بن العاص فقدر الله أنه مرض في تلك الليلة ولم يخرج لصلاة الفجر فقتل الإمام الذي صلى بهم بدلا عنه، ظنه الخارجي أنه عمرو. وأما معاوية رضي الله عنه فضربه هذا الخارجي لكنه لم يقتل يعني جرح رضي الله عنه. فمن ذلك الوقت اتخذ معاوية هاته المقصورة، يعني هذا السبب الذي من أجله أحدث معاوية رضي الله عنه وأرضاه هاته المقصورة. والمقصورة يعني مكان يصلي فيه يعني الإمام، يصلي فيه الإمام ويصلي معه جماعته يعني حراسه حتى لا يحصل ماذا ما يحصل من هاته الفتن أو قتل الإمام أو نحو ذلك. فهذا هو السبب إنشاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه لهاته المقصورة. ثم قال القرطبي واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينا للأمراء، فإن كان اتخاذها لغير تلك العلة فلا يجوز ولا يصلى فيها، لتفريقها الصفوف وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله، وقد أجازها بعض المتأخرين لغير التحصين وفيه بعد. انتهى كلامه رحمه الله. على كل حال، يعني قد اختلف العلماء في حكم الصلاة في المقصورة، وهذا على أربعة أقوال سنبينها إن شاء الله عند شرحنا أو عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث. لكن الشاهد هنا أن السائب صلى مع معاوية في المقصورة، ثم يقول إنه لما سلم الإمام قام السائب رضي الله عنه في مكانه الذي صلى فيه الجمعة، وشرع في صلاة النافلة، يعني شرع في صلاة راتبة الجمعة أو ربما غيرها من النوافل، دون أن يفصل بينها وبين الفرض. فلما أتم صلاته وكان معاوية رضي الله عنه قد رآه صلى الجمعة في نفس المكان، ثم صلى الراتبة في نفس المكان أو صلى النافلة في نفس المكان. فلما دخل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته أرسل إلى السائب يطلبه، يعني ليحضر عنده ويبين له خطأه. وهكذا كان سلفنا الصالح يحرصون على نشر العلم بينهم ونشر السنة والتعليم، فإذا رأى من أخيه خطأ ناداه وبين له وعلمه. فهكذا صنع معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع يزيد بن السائب. وهذا الذي يجب على المسلم إذا رأى من أخيه شيئا أن يكلمه. اليوم ماذا يصنع الناس؟ إذا رأى من أخيه شيئا يذهب ويكلم آخر، شفته ماذا يفعل؟ نظرت إليه ماذا يقول؟ ويدعي النصح ويقول له اذهب وانصح. فلذلك الذي يكون صادقا مع أخيه يذهب إليه مباشرة وينصحه مباشرة ويبين له، بل ربما يكون هو المخطئ. وهذا إذا يعني كان بين الناس الصدق في التناصح بينهم ينتشر الخير. أما ما هو واقع في زمان اليوم فأمر يندى له الجبين، يتكلم فلان يخطأ فيأتي الآخر ويتكلم ويكلم الآخر، فلان أخطأ وفلان أخطأ، حتى تقوم ماذا؟ الفتنة بينهم. فالشاهد أن معاوية لما رأى السائب بن يزيد قد أخطأ دعاه إلى بيته وجلس معه وأخبره بخطائه. فماذا قال له معاوية؟ يقول للسائب لا تعد لما فعلت، لا تعد لما فعلت، يعني من وصل النافلة بالفريضة، لا تصل النافلة بالفريضة دون تغيير المكان أو الفصل بينه وبكلام. يعني أرشد معاوية السائب بن يزيد إن هو صلى الفريضة في مكان فلا يشرع له أن يصلي النافلة، يعني لا يتبعها بالنافلة حتى يفصل بين الفرض والنافلة بكلام أو تغيير مكان. ولهذا قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، وهذا الذي أورده المصنفون، هذا هو الشاهد. قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني إذا صليت صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة كما تقدم معنا صلاة مفروضة، فلا تصلها بأي صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون أن تفصل بينهما. هذا مقصود معاوية رضي الله عنه وارضاه. ثم بين له نوع هذا الفاصل، الفاصل الذي يكون بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ما نوع هذا الفاصل؟ قال له حتى تكلم أو تخرج. ذكر هنا فاصلين، ذكر هنا فاصلين. الفاصل الأول قول، الفاصل الأول قول، وهو في قوله رضي الله عنه حتى تكلم، حتى تكلم هكذا، يعني يعني بفتح اللام المشددة من باب تفعل الخماسي، وقد حذفت منه إحدى التائين، يعني قوله حتى تكلم معناه حتى تتكلم، حتى تتكلم يعني بتائين، وقد جاء مصرحا بذلك في رواية أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم حتى تتكلم، وكذلك عند البيهقي في السنن الكبرى والصغرى، وكذلك عند أحمد في مسنده، رووه جميعا بإثبات التائين حتى تتكلم. إذن حتى تكلم أو حتى تتكلم كلاهما بمعنى واحد. واختلف العلماء في هذا الكلام الذي يعد فاصلا، ما هو نوع هذا الكلام الذي يعد فاصلا؟ على قولين. قول الأول قالوا المراد أن تتكلم مع الآدميين، يعني تتكلم بكلام غير ذكر، لأن الكلام إذا لم يكن ذكرا هذا تبطل به الصلاة، فهم قالوا لابد أن يتكلم بكلام يخرج به من صلاته، هكذا قالوا. والقول الثاني قالوا المراد أن تتكلم بأي كلام، تتكلم بأي كلام، لأن الكلام يطلق على كلام الآدميين وكلام الذكر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني أن المراد هو عموم الكلام، أن المراد هنا بالفاصل بين صلاة الفرض والنفل هو عموم الكلام. فمثلا من صلى الجمعة ثم أتى بالأذكار المشروعة، أتى بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، فهذا فاصل، هذا فاصل. ولو أنه تكلم مع من بجانبه مثلا، تكلم معه سلم عليه أو نحو ذلك ثم قام يصلي، فهذا أيضا فاصل، فهذا أيضا فاصل. إذن فعموم الكلام سواء كان كلام الآدميين أو كان الذكر المشروع بعد الصلاة فهذا يعد فاصلا ويدخل في قوله حتى تتكلم. وهناك يعني من خصه بكلام الآدميين، هناك من خص هذا الكلام وهو القول الأول كما تقدم بكلام الآدميين، لكن هذا يحتاج إلى دليل يخصصه، يحتاج إلى دليل يخصصه، يعني يخرج الذكر المشروع بعد الصلاة. ولعل مستندهم في ذلك ما جاء في نسخة ما جاء في نسخة حتى تكلم، حتى تكلم يعني تكلم أحدا من الناس، يعني فإنه يحصل به الفصل، فإنه يحصل به الفصل، لا التكلم بذكر الله، لكن ما جاء في هذه النسخة يحتاج إلى إثبات أنه قد ثبت رواية، لأنه ذكر في بعض النسخ، وربما يكون هذا من تصحيح بعض النساخ توجيها للقول الأول، لكن من جهة الرواية فالمعروف هو تكلم وليس تكلم، فلذلك قلنا إن الراجح هو القول الأول. ومع ذلك يعني حتى لو ثبتت من جهة الرواية حتى تكلم، فإن هذا يبقى من قول معاوية رضي الله عنه، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فإنه يشمل الكلامين، يشمل الكلامين، ولهذا يبقى الراجح أن عموم الكلام يعد فاصلا. فمن صلى فريضة ثم أتى بالأذكار المشروعة فقد فصل بين الفريضة والنفل، أو صلى فريضة ثم تكلم مع صاحبه ثم صلى النافلة في نفس المكان فإن ذلك جائز. إذن هذا الفاصل الأول الذي نوعه أنه قول، وأما الفاصل الثاني فهو فعل، وذلك لقوله أو تخرج أو تخرج. وهذا الخروج يحتمل أمرين، هذا الخروج يحتمل أمرين. الأمر الأول الخروج من المسجد حقيقة وأداء الصلاة في البيت، حتى تخرج يعني تخرج من المسجد وتذهب إلى بيتك أو إلى مكان آخر فتصلي فيه. والاحتمال الثاني الخروج من المسجد حكما، يعني بتغيير المكان، بتغيير المكان، لأن المكان الذي صليت فيه يسمى مسجد لأنك سجدت فيه. فالمراد بالخروج هو أن تغير المكان الذي صليت فيه، يعني تتحرك جهة اليمين أو جهة الشمال أو إلى الأمام أو إلى الخلف، المهم أنك تنتقل من المكان الذي صليت فيه الفريضة. وأي الأمرين فعل المصلي؟ أي الأمرين، خرج من المسجد حقيقة أو حكما؟ فقد أتى بالفاصل الفعلي. أي الأمرين فعل المصلي؟ فقد أتى بالفاصل الفعلي. لكن الإتيان بالأمر الأول وذلك بأن يخرج من المسجد حقيقة ويصلي في بيته، نقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والأكمل، وذلك لسببين. السبب الأول هو ثبوت سنة قولية، ثبوت سنة قولية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث بهذا اللفظ خرجه المروزي في مختصر قيام الليل. وأما السبب الثاني فهو ثبوت سنة فعلية، وذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في بيته. إذن فلثبوت السنة القولية والفعلية يكون الخروج من المسجد حقيقة وأداء الصلاة في البيت، هذا هو الأفضل والأكمل. إذن هذا الذي ورد ذكره فيما تقدم هذا كله موقوف عن معاوية، هذا كله موقوف عن معاوية، يعني قوله إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، هذا كله موقوف عن معاوية. ثم أسند معاوية رضي الله عنه وارضاه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان السلف يعلمون الناس فيذكر له الحكم ثم يسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن استحضر الحديث فيذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني حتى يطمئن ذلك السائل. فلذلك قال معاوية رضي الله عنه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أين هو المشار إليه هنا في قوله أمرنا بذلك؟ ما الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم؟ هو ما تقدم من قوله رضي الله عنه: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. يعني هذا الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان ظاهر قوله رضي الله عنه وأرضاه خصوص الحكم بصلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد جميع الصلوات، بين معاوية رضي الله عنه وهو الفقيه، إن معاوية رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة، بين رضي الله عنه أن ما أفتاه به إنما هو صورة من صور العموم الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، هذا حكم أخذه معاوية من عموم ما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم من النهي عن وصف الصلاة بالصلاة. فلما رأى معاوية أن السائر بن يزيد وصل بين الجمعة والراتبة نبهه على ذلك وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلذلك قال معاوية: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة. قوله ألا نوصل، هذه جاءت فيها روايتان. الرواية الأولى ألا نوصل بضم النون وكسر الصاد، وجاء في رواية أخرى ألا توصل، ألا توصل بضم التاء وفتح الصاد، بضم التاء وفتح الصاد. إذن فعلى الرواية الأولى التي هي بالنون على البناء للفاعل تكون تتمة الحديث ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وأما على الرواية الثانية التي هي بالتاء على البناء للمفعول تكون تتمة الحديث ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج. إذن هكذا تكون، يعني أو يكون لفظ الحديث. فعلى الرواية الأولى ألا نوصل صلاة وألا توصل صلاة، هذا على الرواية الثانية. وهل هناك فرق بين الروايتين؟ نعم، بين الروايتين خلاف في المعنى، ذكر ذلك القرطبي في تفسير في شرحه لصحيح مسلم، فبين رحمه الله أننا إذا أخذنا بالرواية الثانية فإن النهي حينئذ يكون مخصوصا بالجمعة لفظا، وأما إذا أخذنا بالرواية الأولى وهي التي أوردها الحافظ هنا في بلوغ المرام فإن النهي يعم جميع الصلوات، فإن النهي يعم جميع الصلوات. ولا شك أن الأخذ بالرواية الأولى وهي التي أوردها الحافظ هنا الأخذ بها هو الأظهر، هو الأظهر. إذن فيكون قوله صلاة بصلاة ألا نوصل صلاة بصلاة يعم جميع الصلوات، يعم جميع الصلوات، لأن لفظ صلاة نكرة، لأن لفظ صلاة نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، يعني عموم جميع الصلوات. ألا نصل صلاة بصلاة، الصلاة الأولى نكرة تعم جميع الصلوات، الصلاة الثانية نكرة فتعم أيضا جميع الصلوات. بمعنى كما أنه لا يجوز أن نصل النافلة بالفريضة لا يجوز كذلك أن نصل الفريضة بالنافلة، ولا يجوز أيضا أن نصل الفريضة بالفريضة، ولا يجوز أن نصل النافلة بالنافلة. فعموم هذا الحديث يشمل هذه السور الأربعة، عموم هذا الحديث يشمل هذه السور الأربعة، وسيأتي مزيد تفصيل فيها عند ذكرنا لفوائد الحديث بإذن الله جل وعلا. وقوله حتى نتكلم أو نخرج، هذا سبق الكلام عليه والتفصيل فيه. حتى نتكلم هذا فاصل قولي، ويحصل كما تقدم بالذكر وبكلام الآدميين. وحتى نخرج يعني الخروج من المسجد حقيقة أو حكما. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه مسلم، قال في تخريجه لهذا الحديث رواه مسلم، وهو كما قال فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله باب الصلاة بعد الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة. تقدم معنا أظن في الدرس الماضي أنني ذكرت أن التبويبات ليست الإمام مسلم، التبويبات في صحيح مسلم ليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع الشراح. فمسلم يعني ذكر الكتب فقط، أما الأبواب فهي من صنيع غيره. فالنووي بوب لهذا الحديث بقوله باب الصلاة بعد الجمعة، وهناك من الشراح من خالف النووي في هذا التبويب، فبعضهم مثلا بوب بقوله باب التنفل بعد الجمعة والفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال، وشارح آخر بوب بقوله باب النهي عن وصل النافلة بالفريضة من غير فصل بالكلام أو الخروج من محله. ولا شك أن تبويب هذين الشريحين يعني أظهر من تبويب النووي رحمه الله. الإمام مسلم في صحيحه في هذا الحديث يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم، يعني قال السائب نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل يعني دخل بيته أرسل إلي فقال لا تعد ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل، وفي رواية ألا توصل. إذن فعلى رواية ألا نوصل نقول ألا نوصل صلاة بصلاة، وعلى رواية توصل نقول ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. إذن هذا لفظ الحديث كاملا في صحيح مسلم رحمه الله. نأتي الآن إلى ذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة، مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بفاصل قولي وهو الكلام، كلام الآدميين أو كلام الذكر المشروع دبر الصلاة، أو بفاصل فعلي وهو الخروج من المسجد حقيقة، وذلك بالصلاة في البيت، أو حكما وذلك بتغيير المكان. وهذا الحكم ليس خاصا بالجمعة بل يشمل غيرها من الصلوات، هذا الحكم ليس خاصا بالجمعة بل يشمل غيرها من الصلوات. طيب، هنا قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة أن الإنسان إذا صلى في مكان صلاة فريضة ثم أراد أن يصلي النافلة يغير المكان أو يتكلم قبل أن يصلي، ما الفائدة أو ما الحكمة من ذلك؟ نقول أيها الإخوة إن الحكمة المقنعة لكل مسلم أن نقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حكمة تكفي، تكفي أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفيه أن يعلم أن هذا الشيء أمره الله به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهاه الله عنه أو نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفيك هذا، لأن الله عز وجل لا يأمرك إلا بما فيه نفع لك، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بما فيه نفع لك، ولا يحذرك وينهاك الله جل وعلا أو لا يحذرك ولا ينهاك رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه مضرة عليك. فإذا كنت توقن بهذا يا عبد الله فالحكمة المقنعة أن تعلم أن هذا قد أمرك الله به أو قد أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم أو قد نهاك الله عنه أو قد نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول آمنا وصدقنا وسلمنا، هذه الحكمة المقنعة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل على هذا أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، انظر السؤال، سئلت رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا كان جوابها رضي الله عنها؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى. كان يصيبنا ذلك فنؤمر، من الذي يأمرهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآمر والناهي في ذاك الوقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فكان يصيبهم ذلك يعني الحين فتؤمر النساء بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء ماذا؟ الصلاة. فأجابت بهاته الحكمة المقنعة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا بد أيها المؤمن أن توطن نفسك على تعظيم كلام الله وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كثير من الناس اليوم ربما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبالي، كأنك قلت له قال فلان وقال علان، وتتلو عليه كلام الله سبحانه وتعالى كأنه كلام يعني مخلوق مثله. فاحذر إذن من هذا الأمر، لأن الذي لا يعظم كلام الله عز وجل ولا يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينتفع بهذا القرآن ولا بهذه السنة. فإذا أردت الانتفاع فعظم كلام الله وعظم حديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك التعظيم يورث في قلبك ماذا؟ تسليما وانقيادا لذلك المعظم. فإذا سمعت الأمر في كلام الله أو في كلام رسوله وكنت تعظم ذلك الكلام يعظم ذلك الأمر في قلبك. وإذا عظم الأمر في قلبك فإنك لن تترك امتثال هذا الأمر. وكذلك إذا سمعت النهي في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكنت معظما لذلك الكلام يعظم ذلك في قلبك، فلن تجرؤ على ارتكاب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إياك حينما تتكلم مع صاحبك إذا ذكرت لك آية أو ذكر لك حديث أن ترده وتتكلم بكلام العامة في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في رد الآية القرآنية، وإنما عظم ذلك الكلام وتأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك له أثر عظيم على القلب والانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الحكمة المقنعة لكل مسلم أن يقول هكذا أمرنا الله، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني عدم تلمس الحكمة إذا لم يكن في ذلك تكلم، لا يعني أن المؤمن يتلمس الحكمة إذا لم يكن في ذلك تكلف، لأن بعض الناس يتكلف في هذه الحكمة، فمثل هذا قد يجعله يرد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما ينتشر الآن بين الناس، يعني يقول لك أنا لا أفعل إلا شيء يعني تقبله عقلي، هكذا يقول بعض الناس، فتذكر له الآية وتذكر له الحديث فيعرضه على عقله الفاسد، إن وافق عقله يعمل وإلا يترك. فمثل هذا فتح على نفسه بابا للضلال، فتح على نفسه بابا للضلال والانحراف، يعني يجعل مناط امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي هو قبول ذلك بعقله، وهذا باب الانحراف عظيم، وقد انتشر هذا الأمر بين الناس نسأل الله السلام والعافية. فلذلك عود نفسك على الاستسلام والانقياد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت، وهذا لا يعني عدم تلمس الحكمة، فتلمس الحكمة دون تكلف هذا أمر لا إشكال فيه. ولذلك مما ذكر في هذه المسألة، مسألة الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة من الحكم، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث ذكر في مجموع الفتاوى مبينا الحكمة من النهي عن الوصل بين الصلاتين، فقال عليه رحمة الله: والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت عنه في الصحيح، يعني حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما الذي معنا، قال: فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل من بعض الناس، رغم بعض الناس يجهل هذا الشيء، وهذا لا شيء عليه، لكنه بعد علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يركب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الخطأ ما يفعله بعض الناس بعد ما يصلي صلاة العشاء مثلا يقوم مباشرة بعدها ليصلي الراتبة دون ذكر ودون كلام، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعله بعض الناس، بل رأيت بعض الناس يعني الإمام لم يسلم السلام الثاني وهو قائم ينتظر الإمام ليسلم السلام الثاني فيكبر للنافلة، نسأل الله السلام والعافية. يعني قال يوم السلام عليكم، قال السلام عليكم ثم قام، والإمام يستنى في السلام الثاني وهو ينتظر، فإذا سلم الإمام قال الله أكبر للناس. ولا شك أن هذا فيه ركوب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر أيها المسلم أن تقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وفي هذا، يعني الفصل بين الفرض والنفل، من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض. إذن هذه حكمة. إذا قيل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الفرض النافلة بالفرض، نقول من الحكمة أن نميز بين الفرض والنفل، أن نميز بين الصلاة المفروضة وصلاة النافلة. يقول شيخ الإسلام: كما يميز بين العبادة وغير العبادة، كما يميز يعني المؤمن أو المسلم بين العبادة وغير العبادة. ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، يعني في صلاة العيد يوم الفطر قبل أن تأتي إلى الصلاة، يعني تأكل تمرات كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان هديه حتى يفصل ويبين أن هذا اليوم ليس كالعادة من رمضان، وإنما هو يوم فطر. قال: ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصل رمضان بغير رمضان، يعني لا تصل النافلة بالفريضة، لا تصل النافلة بالفريضة، وإنما عليك أن تميز بينهما بفاصل. يقول: فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها. وأيضا فإن كثيرا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا فيصلون أو فيصلون ظهرا، ويظن الظان أنهم يصلون السنة. وهذا يحصل منهم، من ذهب إلى العمرة ينظر ذلك من هؤلاء الرافضة، يفعلون ذلك بعدما ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، يقومون مباشرة لأنهم لم ينووا أصل الصلاة مع الإمام، وإنما ينوون ظهرا، فإذا سلم الإمام من ركعتين قاموا هم لإكمال صلاة الظهر. والذي لا يعرف هذه السنة يظن أنهم ماذا يصلون الراتبة التي بعد الجمعة، وهم بفعلهم هذا ماذا؟ قد خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: انظر الآن إلى الحكمة من الفصل بين النافلة والفريضة. يقول: فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة، وهذا له نظائر كثيرة، والله سبحانه أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا هذا نستفيد منه فائدة في رد البدع، كيف يكون ردها؟ بالعمل بالسنة، بالعمل بالسنة. الذي يريد أن يرد البدع يحرص هو على أن يعمل بالسنة في نفسه، وأن يتعامل مع غيره بالسنة. تجد بعض الناس يعني في تعامله مع بعض المنحرفين عن السنة يعني يتعامل معه، بل ربما لا يعرف كيف يتعامل معه أو يحرج في التعامل معه. نقول: لا تحرج، عامل الناس بالسنة، عامل الناس بالسنة، ووضح لهم السنة، وبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا محبا للسنة سيكون معك، وإن كان مبغضا للسنة هو الذي سيفر منك وينفر عنك. فهذا أمر مهم، أن تعامل الناس بالسنة، تعامل مع الناس بالسنة، مع أصحابك، مع أهلك، مع جيرانك، تعامل معهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا إخواني أن السنة كلها خير، وأنه يجب على جميع الناس أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا هو خالف السنة فهو المخطئ. لكن الإشكال أن الذي يحرص على العمل بالسنة ربما هو بسوء صنيعه أو سوء أخلاقه، يعني لا يدعو إلى السنة بل ينفر عن السنة بسبب خطائه في التعامل. فشيخ الإسلام هنا يقول: فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة. منع هذه البدعة بماذا يحصل؟ بالعمل بالسنة. فلذلك العمل بالسنة ونشر السنة بين الناس هذا كله خير، لأن من كان محبا لها سيأوي إلى أهلها، إليها وإلى أهلها. وإن كان يعني من الذين يتبعون السنة لمصالحهم الدنيوية فقط فإنه ينفر عن السنة وينفر عن أهلها. إذن هذه حكمة، وهي التمييز بين الفرض والنفل. وهناك حكمة أخرى تضاف إلى التمييز بين الفرض والنفل، وهي تكثير مواضع السجود، تكثير مواضع السجود لأجل أن تشهد له يوم القيامة. ويدل على هذا حديثان: الأول ما رواه ابن ماجة في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. يعني الإمام إذا صلى في المكان الذي يصلي فيه الفريضة فإنه إذا أراد أن يصلي النافلة يتحرك عن ذلك المكان، لا يصلي في ذلك المكان الذي صلى فيه الفريضة. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني ما رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال الراوي يعني، أو قال صاحب الكتاب يعني السبحة، يعني النافلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم إذا صلى، يعني صلى الفريضة، أن يتقدم، يعني يتقدم عن المكان الذي صلى فيه، أو يتأخر، يعني عن المكان الذي صلى فيه، أو عن يمينه، يعني عن يمين المكان الذي صلى فيه، أو عن يساره، أو عن يسار المكان الذي صلى فيه. يعني المهم أنه ينتقل عن ذلك المكان الذي صلى فيه الفريضة. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، يقول: والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. أعيد، قال: والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. يعني إذا صلى الفريضة ينتقل عن مكانه الذي صلى فيه، الأمام أو الخلف أو عن يمين أو عن الشمال. قال: أما الإمام فبنص الحديث الأول، يعني حديث المغيرة، حديث المغيرة وهو ظاهر: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. إذن فالإمام بنص الحديث الأول، وبعموم الثاني، وبعموم الثاني، لأن الثاني لم يخص الإمام من المأموم فيدخل فيه الإمام بالعموم. قال: وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام. المؤتم يعني المأموم، والمنفرد الذي يصلي لوحده، فهذا يدخل في عموم الحديث الأول، الحديث الثاني عفوا، حديث أبي هريرة الذي فيه أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، هذا يدل عليه. قال وبالقياس على الإمام، كما أن الإمام مأمور بأن يغير مكانه، قال فيقاس عليه ماذا؟ المأمور. قال والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي. والعلة هي تكثير، يعني أن الإنسان يصلي في هذا المكان ويصلي في هذا المكان ويصلي في هذا المكان حتى تشهد له هذه الأماكن يوم القيامة. إذن يقول الشوكاني عليه رحمة الله، قال والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي، قال لأن مواضع السجود تشهد له، كما في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها، يعني الأرض تشهد يوم القيامة بما عمله العبد عليها. قال وورد في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وهذا الأثر الذي ذكره الشوكاني يروى مرفوعا ويروى موقوفا، والمرفوع ضعيف وينظر في الموقوف، والموقوف موقوف عن علي رضي الله عنه وارضاه، فإن صح موقوفا فإن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فينظر في هذا الأثر من جهة أنه موقوف. يقول وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي، انتهى كلامه، يعني حديث السائب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هاتان علتان ذكرهما العلماء، إذن التمييز بين الفرض والنفل، والعلة الثانية هي تكثير مواضع السجود. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن ظاهر النهي عن وصل صلاة بصلاة يشمل أربع صور، وهي الأولى وصل فرض بفرض، الصورة الثانية وصل نفل بنفل، الصورة الثالثة وصل نفل بفرض، والصورة الرابعة والأخيرة وصل فرض بنفل، وصل فرض بنفل. هذه أربع صور والكلام عليها يعني لا يتسع له هذا المقام، فلذلك نرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. وأنبه هنا في ختام مجلسنا هذا على أمرين، أما الأمر الأول فهو يتعلق بالعشر المباركة التي ستحل علينا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها في آخر الأسبوع القادم، يعني ربما يوم الأربعاء أو يوم الخميس يكون مفتتح هذا الشهر الحرام، شهر ذي الحجة. والمشروع لنا أيها الإخوة في هذا الشهر أو في هذه العشر المباركة، العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أن نحرص على اغتنامها فيما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأنها خير أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي أيام فاضلة وأيام عظيمة، ولعظمها أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من الخلف والسلف، ذكروا في تفسيرها ذي الحجة. فيحرص المسلم على العمل الصالح من المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد حيث ينادى بهن، والحرص على النوافل، ويحرص على أن تكون له ختمة من القرآن فيكثر من التلاوة، يحرص على الذكر والدعاء، ويحرص على صيامها. فقد ثبت في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، فيحرص المسلم على أن يصومها. ومن كان عليه أيام من رمضان أو كانت عليها أيام من رمضان فلتحرص على أو فليحرص على أن يصوم ذلك القضاء في هذه الأيام. فقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر الناس بهذا، أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الناس بهذا، من عليه قضاء أن يحرص على أن يصومها في هاته الأيام الفاضلة. فهذه الأيام أيام عظيمة، ولا ينبغي لعاقل أن يفوتها على نفسه، فيحرص على أن يتوب فيها توبة نصوحة، توبة لعلها ماذا تكون سببا لدخوله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يوفق عبده للخير إذا علم صدقه، فيحرص على أن يجدد التوبة ويقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. ومما يشرع فيها أيضا التكبير، فإذا دخلت هذه العشر فيشرع للمسلم أن يكثر من التكبير، سبحان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. ويشرع أيضا الإكثار من الذكر، وأفضل الذكر كما تعلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلمات أربع يكثر المسلم من تردادها. ويستحب استحبابا شديدا أن يصوم المسلم اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فيحرص على أن يصوم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فضيلة صومه فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن منا لا يرجو أن يغفر له ذنبه وأن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوبه، كلنا نرجو ذلك، لكن هذا لا ينال بالتمني ولا بالتحلي. أيضا مما يحرص عليه المسلم وهو يعني له فضل عظيم في جميع أيام السنة، لكن في هذه الأيام الفاضلة لا شك أن الأمر عظيم، وهو الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا فضل عظيم، تسمع ربما كثير من الناس يقولك نارني حاب الحج وأتمنى الحج، هاو عندك أجر حجة وعمرة، عمل يسير تقوم به تأخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على هذا وجاهد نفسك على هذا الخير، ويوفقك الله سبحانه وتعالى للحج. إذن فهذه كلمة موجزة أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني فيما يتعلق بهذه العشر المباركة. الأمر الثاني وهو يتعلق بالمسجد، يعني كما تعلمون يعني عندنا السطح والإخوة يصلون يعني الفوق، وليس لهم يعني مكان ربما ينظرون فيه إلى الإمام، وهذا ربما قد يوقعهم في بعض الأحيان في إشكال، ربما إذا لم يبلغهم صوت الإمام فيحصل عندهم الخلل. فلذلك رأى القائمون على هذا المسجد أن يعني يجعلوا مكانا يعني ينظر فيه الذين يصلون في الأعلى إلى المصل إلى الإمام، وهذا كما تعلمون يحتاج إلى يعني بناء، يحتاج إلى عمل. فيدعوكم القائمون على المسجد أن تقفوا معهم وأن تعاونوهم على هذا الأمر، وهم يحتاجون إلى يعني ربما إلى مواد بناء أو إلى مال، فتواصلوا مع القائمين على المسجد وتعاونوا، وخاصة كما قلت نحن مقبلون على هذه العشر، ومن الأعمال الصالحة فيها الصدقة، فيغتنم المسلم هذه الفرصة ويتصدق بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.